إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، هذا الصراع الذي يحدث اليوم ليس وليد اللحظة. لنرجع إلى الوراء قليلاً. قبل آلاف السنين، لما خلق الله عز وجل آدم، وعش معي تلك اللحظات، وعش معي تلك الفترة، لما خلق الله عز وجل آدم أمر الله الملائكة بالسجود فسجدوا، وبقي إبليس لم يسجد. لما لم تسجد؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فلعنه الرب عز وجل وبدأ الصراع. كان الصراع في السماء، فانتقلت أرض المعركة إلى الأرض، قال اهبطوا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو. وبدأت العداوة وانتشرت في الأرض واستمرت من آدم إلى أن تقوم الساعة. الصراع باق بين أنبياء الله ورسله وأتباعهم، وبين الشيطان وأتباعه إلى أن تقوم الساعة. وأرسل الله الرسل، هذا نوح عليه السلام، يدعوهم إلى ماذا؟ إلى عبادة الله وحده، يدعوهم إلى العدل والقسط، يدعوهم إلى الأخلاق، يدعوهم إلى التوحيد. وإذا بهم يقولون مجنون وازدجر. قالوا لنوح عليه السلام أنه مجنون، وازداد جنونه وازدجر، فرفع يديه إلى السماء فدعا ربه أني مغلوب، أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. استجابت السماء، استجابت الأرض لأمر الله جل وعلا بدعاء من؟ نوح. وبدأت الرسل تنتشر في الأرض، كلما مات رسول بعث الله عز وجل رسولا غيره، والناس أعداء للرسل أو أتباع للرسل. قسم الله عز وجل الخلق إلى قسمين، وأرسل الله الرسل بكثرة. أحيانا يكون في القرية الواحدة الرسول والرسولان وثلاثة رسل لقرية واحدة. ثم أرسلنا رسلنا تترى، رسول بعد الآخر، بل ما من أمة وما من قرية وما من بلد إلا أرسل الله لهم رسولا. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وهكذا بعث الله الأنبياء والرسل يبلغون من؟ عن الله جل وعلا. وإذا بالأعداء من أتباع الشيطان، ممن أظهر الكفر الصراح أو ممن أظهر الإيمان وأبطن الكفر، من الكفار والمنافقين أعداء الأنبياء والرسل. قال الله جل وعلا: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول. كل الأنبياء والرسل ماذا قيل لهم؟ إلا قالوا ساحر أو مجنون. ما جاء نبي على وجه الأرض إلا قيل له ساحر وقيل له مجنون. أين عقله؟ أين فقهه؟ كانوا يسمون النبي عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين، فلما دعاهم إلى الله قالوا مجنون وقالوا ساحر. انقلبت الأمور لأنه دعاهم إلى الله جل وعلا، أتباع الشياطين. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يقسم من؟ إبليس، أنه سيغوي أهل الأرض كلهم إلا فئة قليلة، إلا عبادك منهم المخلصين. أهل الإخلاص لن أقدر عليهم، أهل التوحيد لا سبيل لي عليهم، أهل طاعة الله الشيطان لا مدخل له عليهم. أما أهل الأرض فهم أتباع الشياطين. أما أهل الأرض أكثرهم كما قال الله فيهم: وما أكثر الناس، أكثر أمم الأرض على أي دين؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لو اجتهدت، لو فعلت ما فعلت، فإن غالب البشر ليسوا بمؤمنين، ليسوا من أتباع الأنبياء والرسل. واستمر الصراع حتى جاء نبينا عليه الصلاة والسلام، خاتم النبيين وخاتم الرسل، وبدأ الصراع معه. يوم من الأيام يقول أبو جهل، قال: أيعفر محمد رأسه بينكم؟ ما يقول يسجد، يعفر، يضع رأسه بالتراب كما قالوا اليوم. لما رسموا صورة رجل ساجد قالوا: هذا ما يسجد، هذا يدفن رأسه في التراب، كما قالوا لنبينا: يتقول أمم الكفر اليوم عنا. قال: أيعفر محمد رأسه بينكم؟ قالوا: نعم، ها هو ذا ساجد. فأراد أبو جهل أن يضع رأسه على أو رجله على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فحاول أن يصل إليه لكنه لم يستطع. يقول: إن بيني وبينه خندقا، وإن فيه هولا ونارا، والله لو اقترب من نبينا لتخطفته الملائكة ولقطعته إربا. لم يستطع حتى أن يقترب منه. قال الله له: كلا، لا تطعه، واسجد واقترب، واسجد إلى الله لله جل وعلا، واقترب إلى الله جل وعلا، لا تطع أبا جهل ولا أتباع أبي جهل. فلما ظهرت دولة الإسلام انقسم الكفار قسمين، أتباع النبي قسم، أما الكفار فهم قسمان. من هم؟ إنهم الكافرون حقا، الذين أظهروا الكفر والعداء لرسول الله بالحرب والقتال والسب والشتم. أما الصنف الثاني فهم قوم جبناء، فهم قوم فيهم من الخسة ما فيهم، وهم أذل حتى من الكفار، وأشد وطن على الإسلام حتى من اليهود والنصارى. من هم؟ إنهم المنافقون، وأفرد الله لهم سورا كاملة في القرآن تفضحهم وتكشفهم. فهم يصلون مع النبي لكن قلوبهم ليست معه، هم يظهرون الشهادتين لكن قلوبهم لا تؤمن بها. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. حنا نحب الرسول، من قال لكم ما نحبه؟ نحبه، لكن من قال لكم أن الرسومات فيها شيء؟ ما فيها شيء، بالعكس جميلة وتعبر عن فن. نحن نحب الرسول ونؤمن به ونشهد أنه رسول الله، لكن يجب أن نقف مع الكفار ضده. نحن نحب الرسول ونؤمن به ونشهد أنه رسول الله، لكن ديننا ما يصلح لهذا الزمن. أرأيتم نفاقا أشد من هذا؟ أرأيتم بغضا لرسول الله أحقر من هذا؟ يزعمون الإسلام ويزعمون الدين لكنهم مكشوفون. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. من كلامه، طيات كلامه بين السطور، تعرف أن الرجل حاقد على دين الله جل وعلا، وهو لا يريد شرع الله أن يقام في الأرض. هو يبحث عن أي شبهة يثيرها حول الإسلام. حتى قال قائلهم يوم من الأيام، قال: شلون تبون نصدق أحاديث من 1400 سنة؟ اشدرنا أنه وصلت إلينا صح، وأنا أشهد أن محمد رسول الله. يريد أن ينسف كل أحاديث النبي ثم يقول: وأنا أشهد أن محمد رسول الله. كيف تنفعك الشهادة وأنت لا تؤمن بحديثه ولا تؤمن بكلامه؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نعم، العداء باق والصراع مستمر، بل قال الله عز وجل عن بني إسرائيل أنها عادتهم مع كل الأنبياء والرسل: أفكلما أفكلما جاءكم رسول أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم هوى النفس. وإلا ليش يحاربون شرع الله؟ لأن النفس تحب الزنا، لأن النفس تعودت على الفجور، لأن الخمور شرابهم صباح مساء، لأنهم ناس تعلموا على الخبث، على الفساد، على السرقات، على أكل الربا، على الفواحش، على الجنس، رضعوه وتربوا عليه في بيوتهم وأنشأوا عليه أسرهم. ولهذا إذا قلت لهم شرع الله اشمأزوا، وإذا قلت لهم كتاب الله تضايقوا، وإذا تليت عليهم آياته تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. هكذا تعرفهم في لحن القول، هكذا تعرفهم من مقالاتهم، تعرفهم من مجالسهم، ويلبسون على خلق الله. حنا مسلمين، حنا نصلي معهم، نشهد الشهادتين. ألم يكن رأس النفاق يصلي مع النبي؟ ألم يكن يخرج معه بعض الغزوات؟ ألم يكن يحضر خطبة الجمعة أول الناس ويقول قبل أن يقوم النبي في المسجد على المنبر، يقول أيها الناس هذا رسول الله بعث إليكم حقا فآمنوا به وعزروه وانصروه، قبل أن يقوم النبي على المنبر. ولكن والله يشهد إنهم لكاذبون، والله يشهد إنهم لكاذبون. في فتنة عائشة لما طعن بها انكشفوا، في غزوة تبوك لما اشتد القتال انكشفوا، في معركة أحد لما بدأ الصراع انكشفوا، وهم هكذا ينكشفون في كل الأزمات. فكن على حذر منهم. ويستمر الزمان ويدور رحى الدهر، ويموت من يموت، وتأتي أجيال وتأتي قرون، ونعيش اليوم في زمن. أي زمن نعيش اليوم؟ إنه الزمن الأخير. وأي مرحلة نحن فيها الآن؟ إنها المرحلة النهائية، إنها آخر مرحلة في لعبة الزمان في هذا الدهر. نحن في المرحلة الأخيرة، كيف سنخرج منها وكيف سننجو؟ العلم عند الله. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف كثير. من من الأمم اليوم تحكم بشرع الله؟ وين؟ علموني، أمة الإسلام ولا أمة الغرب؟ أين شرع الله في الأرض يقام اليوم؟ تقرأ على كل محاكمنا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وكتاب الله لا دور له في الحكم ولا شأن له. قضايا من فرنسا، قوانين جيء بها إلينا فقط في الزواج والطلاق والميراث، أما في القوانين المدنية، أما في الجزاء، أما في القصاص، أما في غيرها من المحاكم، لا علاقة بشرع الله عز وجل فيها. ومن لم يحكم بما أنزل الله، يقول الرب فيهم ثلاثة أوصاف: كافرون، ظالمون، فاسقون، كلها في سورة المائدة. اقرأها وتدبرها يا عبد الله. في أي زمن نعيش اليوم؟ زمن الشهوات، زمن الفتن، زمن الشبهات. نعيش في زمن يقول النبي فيه: بادروا بالأعمال، سرعوا، اجتهدوا، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. شفت الليل ورأيت ظلامه؟ اخرج إلى البر في ليلة ليست مقبرة، في مكان مظلم. أرأيت الظلام الذي في السماء؟ هذا الذي نعيشه اليوم، كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا الصبح من أهل الإيمان ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ما كان في شيء ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا لأجل وظيفة، لأجل حفنة دنانير يقال له افت لنا بأنه لا جهاد في هذا الزمن. حاضر، كم في الحساب؟ ما تريد؟ 100,000؟ 200,000؟ لكن نريد فتوى بكذا وكذا. فيضرب بكتاب الله عرض الحائط، ثم يفتي لهم بما يشاءون يبيع دينه بعرض من الدنيا. يقول الرب عز وجل: فلا تخشون الناس. زمن يخوف ترح، زمن إما يهدد الإنسان بالسيف أو يغرى بالمال، ما في يا فتنة هذا تخويف أو ترغيب، ما في فتنة ثالثة. يقول الرب في هاتين الفتنتين: فلا تخشون الناس، فلا تخشون الناس واخشون، ترهيب، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ترغيب، ومن لم يحكم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. للأسف ترى اليهود والنصارى اليوم يعرفون دين المسلمين أكثر من أكثر المسلمين اليوم، للأسف علموا أن مصدر العزة في هذه الأمة أن يرفع الجهاد مرة أخرى، فحاولوا على مدى 20 سنة، على مدى 20 سنة بعد أن أو أقل من 20 بعد أن انتهت معركة أفغانستان وحققوا ما يريدون وانتهوا من الحرب الباردة ووضعت الحرب أوزارها بالنسبة للصليبيين ليست للمسلمين، بعد أن وضعت الحرب أوزارها قالوا خلاص انتهى الجهاد، قضينا على المعسكر الشرقي، طيب والمسجد الأقصى، انتهى الجهاد، طيب وشرع الله يحكم في الأرض، انتهى الجهاد، طيب وأراضينا المسلوبة، انتهى الجهاد، طيب وفتنة المسلمين في الأرض، ما في جهاد، انتهى. لأن المحكمة العليا في دولة الشر العظمى حكمت أن لا جهاد بعد اليوم، وإذا فكرت بالجهاد مجرد تفكير فأنت إرهابي وأنت مجرم، لابد أن يزج بك في السجون. وكسبوا تلك الجولة وصدقهم المسلمون وصفقوا وراء شعاراتهم وركبوا مراكبهم، وهكذا الزمان يدور. ولا يستطيع الشيطان على ثلة قليلة في الأرض، قال النبي فيها: لن تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على هذا. أسأل الله أن يجعلنا منهم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ما المطلوب منا؟ الساعة قد اقتربت، ومن خرج من المسجد، بل من فكر وهو جالس الآن، بل من قرأ أبسط كتاب في علامات الساعة أغلقه وهو يقول: الله المستعان، ستقوم الساعة هذه الأيام. بل من ينظر حوله اليوم، كثرة القتل في الأرض وانتشار الزنا والربا وأكل الربا وكثرة الخمور وتسمية الأشياء بغير مسماها وتكالب أمم الكفر على أمة الإسلام، علم أن الساعة قد اقتربت. إننا الآن على أبواب شيء اسمه الملاحم الكبرى. سمعتم بالملاحم الكبرى؟ إنها بداية العلامات الكبرى، إن وقعت خرج بعدها الدجال، وظهرت العلامات الكبرى كالمسبحة. وما الملاحم الكبرى؟ صراع بين المسلمين وبين النصارى، بين المسلمين الصادقين المجاهدين وبين الصليبيين الحاقدين، هي بداية الملاحم الكبرى. من سمع تصريح الوزير الإيطالي قبل أيام لما دعا إلى حرب صليبية ضد الإسلام، وهو وزير وينطق باسم حكومة وهو يدعو زعيم الفاتيكان أن يحمل الرايح وأن يقاتل المسلمون بالقوة وأن يقتلوا، قلها كما تشاء، فإننا موعودون بفتح إيطاليا، وإن الأحاديث صدقت بهذا، ولسوف ترفع المآذن في إيطاليا رغما عن أنفك وأنف حكومتك، وسوف ترفع المآذن بقول: الله أكبر، الله أكبر. عشنا أو لم نعش، رأينا أو لم نرى، فإن إيطاليا ستفتح بإذن الله، كما أخبر الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولسوف يدخل المسلمون أوروبا مكبرين وفاتحين، وكم من مدن سوف تفتح بلا قتال بقول لا إله إلا الله وبقول الله أكبر، يجبن الناس ويضع أسلحتهم وتفتح للمسلمين. وهذا نصر الله ووعد الله جل وعلا لعباده المؤمنين. ماذا نصنع؟ جهز نفسك. لما أجهز وكيف أجهز؟ جهز نفسك لذلك اليوم، جهز نفسك لتلك الملاحم. كيف أجهز نفسي؟ علم نفسك قراءة القرآن، اترك الذنوب والمعاصي، ليس الآن ولا بعد هذا زمنها، انتهى زمن الذنوب والمعاصي، الآن بدأ وقت الجد، الآن بدأ وقت القرآن، الآن بدأ وقت نقرأ سيرة محمد عليه الصلاة والسلام. ولعل في الأمر خير، الآن بدأت الدروس وبدأ الناس يتثقفون من هو محمد عليه الصلاة والسلام. تعرف من هو؟ تعرف كيف صبر في مكة؟ تعرف كيف كان يعذب؟ تعرف كيف كان يخنق؟ تعرف كيف كان يجوع؟ تعرف كيف كان يضرب أصحابه في مكة؟ تعرف أول ما فعله في المدينة؟ أسس حكومة إسلامية، وبعدها بأقل من سنتين رفع راية الجهاد في سبيل الله. تعرف ماذا صنع في أحد؟ تعرف كيف قاتل في الخندق وهو أصحابه؟ تعرف ماذا صنع في الحديبية وكيف كان سياسيا محنكا؟ تعرف ماذا صنع لما أرسل أصحابه إلى مؤتة؟ وماذا فعل في تبوك وكيف هز الأرض بعد أن فتح مكة وقاتل في حنين وكان آخر حياته وهو يجاهد ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهو يشج وجهه ويقول كيف يفلح قوم شج وجه نبيهم. نعم ديننا رحمة لمن أراد الهداية ورحمة بإخراج الناس من الكفر إلى الإيمان، لكننا أيضا نمتلك دينا فيه قوة. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. بالأمس رأيتم في التلفاز خمارة كان يرفع فيها الأذان، كلنا رأينا هذا، وأغلب من رأى بكى، إن كان في القلب إسلام وإيمان. خمارة في إسرائيل كان يرفع فيها الأذان وكان يسجد فيها لله وكان يقرأ فيها القرآن، الآن هي خمارات، هي كازينوهات، هي ملاهي ليلية. بعد هذا يقولون انتهى زمن الجهاد، لا وربي، يقول النبي من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو على الأقل نفسيا تكون جاهز، مات على شعبة من نفاق، لم يمت كامل الإيمان. رب نفسك، جهز أولادك، حفظهم كتاب الله جل وعلا. هل تحفظون سورة الكهف؟ هل حفظتم أولادكم سورة الكهف؟ فإنه لا يعصم من فتنة الدجال بعد الإيمان بالله إلا سورة الكهف يا عبد الله. اقرأها، اقرأها وقرئها أولادك وحفظها أهل بيتك، فإنها عاصم لك بإذن الله يوم القيامة. جهز نفسك يا عبد الله من الآن، أيها الدعاة، أيها الصالحون، كونوا مصلحين، أيها المؤمنون، كونوا دعاة، كونوا خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. مضى زمن الزنا والخنا والشهوات والملذات، وبدأ وقت الجد يا عبد الله. ها هم أهل الكفر يدقون طبول المعركة، فهل ندق طبول الجنس والشهوات؟ أو نرفع صيحات التكبير ونقول من الآن سوف نبدأ أول الجهاد، جهاد النفس على الشهوات، نغلبها على الملذات، نبدأ بطلب العلم، نقرأ سيرة النبي، نحفظ كتاب الله جل وعلا، نصلح من حولنا، نصلح أسرنا، نصلح جيراننا، ندع تلك القنوات الهابطة الساقطة الماجنة، لا نعمل ولا نجتهد إلا في طاعة الله جل وعلا، نقول الحق لا نخاف في الله لومة لائم، نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر ولو طالت رقابنا، ولو نقصت أموالنا فإن الرزق عند الله جل وعلا، نقول الحق لا نخاف في الله لومة لائم، نعتصم بكتاب الله، بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعلم الناس أن هذه الأمة نعم نامت، نامت لزمن طويل، لكن آن لها أن تصحو، وها هي بداية الصحوة، وها هم الناس بدأوا يستيقظون، والقافلة قد بدأت بالمسير